موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن صدق الله.